بعض الناس يصوم بعض أيام من رجب مستدلا بحديث الذي يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فما مدى صحة هذا الحديث؟ ضعيف الأخير صحيح ولا حجة فيه، اللهم بارك لنا رجب لا حجة فيه في تخصيصه في شيء، لكنه ضعيف. نعم. بالنسبة لصلاة الحاجة شيخ، نعم صلاة الحاجة قرأت أنه ضعيف، معروف أن صلاة الحاجة الحاجة التي هي توبة، الصلاة من أجل التوبة هذا هو ضعيف، صلاة الاستخارة هو ضعيف صحيحا، كل يصلي هذا ودم وصلى ركعتين وطهر وصلى ركعتين وتاب إلى ربه واستغفره فإنه حي بالتوبة، مو كل حاجة. نعم الحاجة إلى التوبة من ذنبه ورجوعه إلى الله. نعم. أو الاستخارة. نعم.